ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا ممن أدرك الشهر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر.